ما حكم الدعاء بعد الصلاة المفروضة؟ هل هي بدعة أم سنة أم جائز؟ الدعاء في كل وقت جائز، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وورد عنه أنه قال: إذا سألت فاسأل الله. إذن الدعاء جائز وخير وعبادة لله، لكن في أوقات الدعاء فيها مستجاب. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء عند نزول المطر، الدعاء في جوف الليل الأخير، الدعاء في أدبار الصلوات. لكن إذا كان الإنسان يلزم نفسه أن كل ما صلى يدعو ويرى أن هذا سنة، هذا ليس بسنة. فالأمور تتمايز بما لا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لذلك قال الفقهاء: وأقيم قارئ يوم خميس. إذا كان قارئ يأتي لمحل معين وكل يوم خميس يأتي ويجلس فيه، قال له: لا، قم، لا تجلس في هذا المكان، اليوم اجلس هنا ويوم اجلس هنا، لا تكون في مكان واحد حتى تجعل السنة ليس بسنة. ولما وجد ابن مسعود رجلا يقول: سبحوا الله 70 مرة، اذكروا الله 30 مرة، قالهم: والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما ها كنا نفعل هكذا. واحد واقف عليهم: اذكروا الله، قال لهم: ليس السنة. واحد ما يقف أمام الناس يذكر الله، سواء كان الإنسان يسبح أو يحمد. وأكثر ما يقال الذكر في الشريعة لتعلم العلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يتعلمون العلم، وحلق الذكر هي ذكر الله. أما الذي يريد أن يذكر الله، السنة أن يجلس الحال ويذكر يسبح. ذكر الله في ملأ، ذكرته في ملأ، ذكر الله ببحث العلوم والأحكام. أما الناس يجلسوا كل واحد يقولوا مع بعض: لا إله إلا الله، هذا ما هو معروف عند الصحابة، ما ورد. وما لم أرى أن الصحابة كانوا يجتمعوا ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا، يجتمعوا يتعلموا العلم، يناقشوا الأحكام، يتذاكروا نعم الله عليهم، يناقشوا بعض القضايا التي ترفع من شأن الإسلام والمسلمين. أما الإنسان إذا أراد أن يذكر الله يجلس الحال ويذكر الله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا اللي يقوله الواحد الحال. أما الناس يجتمعوا بهذا، أنا لا أعرف هذا. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. من ورد عليه أنه كان الصحابة أو السلف يجلسوا ويذكر، هذا يذكر 20 وهذا يذكر، يأتيني بدليل. لكن أعرف أن أكثر ما يقال الذكر الجماع المقصود منه هو إيش؟ تعلم العلم وطلب العلم وبيان فضل الله ونعمه على الخلق. أما الذكر الذي هو الذكر مثل الصلاة، التسبيح والتحميد، هذا كل واحد يعمله لحاله. الأوقات التي يجاب فيها الدعوة ذكرناها. يقول: رأى في المنام أسماء كلمة الله في السماء، لا إله إلا الله. على كل حال خير الرأي إن شاء الله. هل يجوز الصيام في السفر؟ نعم يجوز، الصوم في السفر جائز، والفطر في السفر جائز. ومنهم من قال إن الصوم أفضل، ومنهم من قال إن الفطر أفضل، ومنهم من فصل، وكل له أدلته. نعم. هل تجوز الصلاة بين الأعمدة؟ الصلاة بين الأعمدة مكروهة إلا إذا امتلأ المسجد ولم يجد مكانا. نعم. إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في سره، أيوة، ما حكم التطيب قبل الإحرام؟ سنة أو فضيلة، ولكن الأولى أن يغتسل بعده، يتطيب ويغتسل. فإذا بقي فيه نوع من الطيب لا يضر. ومن من قال كنت أرى وبيصة يعني لمعان الطيب في مفرقه وهو محرم. أما المالكية فيتشددون في ذلك، والحنابلة والشافعية عندهم في ذلك تساهل، والأمر سهل، وما دامت المسألة دائرة بين الحرمة والجواز فالأولى أن الإنسان يتطيب ويغتسل والما بقي لا يضر خروجا من الخلاف. هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ هذا السؤال من الأسئلة التي تسبب للأمة مشاكل كبيرة جدا، لأن هل العمل من الإيمان أو العمل ليس من الإيمان، أم أنه شرط كمال في الإيمان، وما هو قول أهل السنة في ذلك؟ هذا السؤال دائما يسبب للأمة مشاكل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادته وأدناها نعم، لكن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا، قال وإن رغم أنف أبي ذر، وقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، بعدين قال له يا معاذ بن جبل هل تدري الله ورسوله على، في المرة الثالثة قال له يا معاذ بن جبل حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا، وحق العباد على الله أن لا يعذب، قال أفلا أبشر الناس، قال إذن يتكلوا. فربنا كريم، وهذه الأمور والمسائل الخلافية التي يثيرها بعض الناس عن حسن نية، هذه إذا لم يفهمها الناس على طول يقول لك هذا يقول العمل ما هو من الإيمان ويبدأ بين المسلمين إيش. ولذلك هذه القضية هي اللي فيها خلاف بين بعض المشايخ ومع الشيخ ناصر الدين، والخلاف شبه لفظي، لأن الشرط إذا لم يوجد لا تكون الماهية موجودة، والركن إذا لم يوجد لا تكون الماهية موجودة. الذي ترك مثلا الركوع والذي ترك الوضوء سوى، كل منهم ما لا أفسد الصلاة. فلذلك فيه أمور الحقيقة بحثها لا ينبغي إلا مع طلاب العلم وفي نطاق يراد منه إظهار الحق. يقول قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله إن السكتة التي يسكتها الإمام بدعة في إيش؟ في الدين لم ترد عن سيد المرسلين. من حفظ حج على من لم يحفظ، لكن قد الإنسان يحفظ شيء ويغيب عنه شيء، حفظت شيء إيش وغابت عنك أشياء. وقلنا بالأمس إننا نطلب من المخالف إيش دليل أن ينظر في أدلة مخالفه، نطلب من المخالف أن ينظر في أدلة مخالفه قبل أن ينكر عليه، قد يتفق معه إذا نظر في أدلته. إذن كان يقول ولا الضالين ويسكت، نعم في سكتات، بأبي أنت وأمي ما تقول في سكوتك، سكت بعد التكبير وسكت بعد الفاتحة، في سكتات معروفة. يقول هذا يعمل في محل وأحيانا يبقى له للزبون بعض النقود فيقول هي لك، قل له لا هي ليست لي هي لك أنت، تريد أن تتصدق بها، أما أنت في المحل تبيع فيه ويبقى لك شوي شوي هذا يسبب لك مشاكل لا ترضى. أحسن، يقول أعمل بمهنة والرزق فيها قليل، هل إذا تركت مهنتي إلى مهنة أخرى أم الصبر عليها؟ لا، إن كنت تستطيع أن تذهب وتبحث عن مهنة تدخل فيها أكثر أفعل، وإن لا تستطيع أصبر. لا، نحن نقوم بالأسباب ولا نتوكل على الأسباب، لأنه قال له نقيد الناقة أو نتوكل، ماذا قال له؟ نقوم بالأسباب ونتوكل على الله، نعرف أن الذي ينفع الله، لكن نقوم بالأسباب. ما أفضل طريقة لحفظ كتاب الله؟ أفضل طريقة لحفظ كتاب الله هو دوام تلاوته. أن تقرأ كل يوم وتحفظ وتراجع من الحفظ وتحفظ حفظ جديد. لو كل يوم تحفظ صفحة من القرآن، تحفظ القرآن بكامله في أقل من سنتين. كل يوم تحفظ صفحة واحدة، بعد قبل سنتين تحفظ القرآن بكامله. ولو كل صلاة تمر بجزء، تكون تختم القرآن في كل شهر أكثر من 4 مرات، وفي كل سنة أكثر من 40 مرة. أهم شيء أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. السؤال الثاني يقول: أفضل كتاب في الرقائق؟ الله أعلم، لأنك سألت عن أفضل كتاب. الجواب: الله أعلم. يقول: امرأة جاءت إلى مكة لفعل العمرة وعليها الحيض ولم ينقطع عنها إلى آخر لحظة لسفرها، فماذا تفعل؟ جمهور العلماء يقولون تبقى محرمة حتى تطهر وتغتسل، فتطوف بالبيت وتسعى، وهذا الذي تدل عليه النصوص. أو تكون اشترطت فتحل إحرامها وترجع لبلدها أو لأهلها ولا شيء عليها، لأنه قال لضباعة: حجي واشترطي، وقالت قولي لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن كان جلة من العلماء بخلاف هذا الحديث، لكن النصوص تدل عليه. وفيه قلة من العلماء قالوا إن الطهر للطواف واجب وليس بركن، فتغتسل وتطوف وتذبح شاه، لأنها طافت وهي غير طاهر، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: غير أن لا تطوفي بالبيت. ولكن الذين نظروا إلى هذا نظروا لعمامات الشريعة، وأن كل قضية إذا ضاقت اتسعت، وأن الله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن الأولى أن هناك يكون فيه انضباط، وأن أي مسلمة تأتي للحج والعمرة، أن الجهة التي جاءت بها ينسق معها بأنها لا تخرج بها حتى تأتي بطوافها أو وهي طاهر، فيكون هناك تنسيق في الزوار الذين يأتون، ويتعالج القضية بأن المرأة إما أن يخل عليها تعهد أنها لا تأتي إلا وهي متأكدة أنها تأتي، لا يأتيها هذا المانع وهي في أيام المواسم، أو إذا أتها أن يهيأ لها أن تجلس حتى تطهر، لنخرج من هذا الخلاف، لأن فيه نصوص صريحة صحيحة: غير أن لا تطوفي بالبيت عقراء حلقاء أحابسة ناهية. فهذه نصوص صحيحة صريحة في محل النزاع، فمخالفتها أقل ما يقال فيها إنها مرجوحة، والأولى عدم مخالفة النصوص الصريحة الصحيحة. والله أعلم. ماذا على المرأة التي انتهى وقت حيضها المعتاد ولكن نزل دم عليها بعد انتهاء فترة الحيض وجاء عليها وقت الإحرام بالعمرة، فماذا تفعل؟ ما هي مشكلة، هذه تكون مستحاضة، تغتسل وتلبس ما به لا يقع نجس في الحرم، وتصوم وتصلي وتعمل كل شيء، ما عندها مشكلة، لأن إذا انتهى زمن الحيض فذلك دم عرق، ولذلك دم الحيض أسود يعرف بسواده، أو دم الحيض أسود يعرف أي له رائحة، تعرفه النساء ويعرفه أهل العلم، وله مدة محددة، وكل شيء يعلم إلا الحيض، الحيض لا يعلم إلا بالتتبع. قال الشافعي إن الحيض لا يعرف إلا بالتتبع. وجد أن بعض النساء يطهر 10 أيام، الجمهور على أن قل الطهر كم؟ 15 يوم. من النساء من يكون طهرها 10 أيام وتعتاد على ذلك، ذلك الحيض لا يعرف إلا بالتتبع. فإن البيئة والأماكن والمناخات تتغير فيه النساء بعض من بعض ولا يعرف إلا بالتتبع. وحري بالمسلم أن يعلم أهله وبناته وأخواته أحكام الحيض، فكثير من النساء يصلين وهن حيض، لأن الطهر يعرف، فبعض النساء إذا انقطع عنها الدم تصلي، لا، لا تصلي المرأة إلا إذا رأت الطهر، والطهر معروف، أيوة، مادة تخرج من المرأة تسمى الطهر، القصة البيضاء، فإذا تحرتها ولم تأتي بالجفوف التام. أما كثير من النساء إذا انقطع عنه الدم تصلي، هذا لا يجوز، صلينا. والكدرة والصفرة والوساخة بعد الحيض حيض. يقول سؤال: صلاة الفريضة للوقت الواحد ضمن الحرم المكي كم تعادل من الثواب في بقية المناطق البعيدة من عدد السنين أو الأشهر أو الأيام؟ قال العلماء: الصلاة الواحدة في الحرم تساوي 55 سنة و5 شهور و17 يوما، وصلاة واحدة في المدينة تساوي 8 شهور، صلاة فريضة في المسجد النبوي تساوي 8 شهور، لأن صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة، 1000 صلاة تساوي 8 شهور تقريبا، ولذلك هذا ربح عظيم، ولكن الغنم بالغرم، فالذي يكون في مكة والمدينة ينبغي أن يتأدب فلا يعمل المعاصي ولا يعمل مشكلة، لأن الذنوب أيضا عليها الوعيد. أيوة، فمكة الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، والمدينة قال: حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بالسوء ماع كما يماع الملح في الماء. إذن هذه النصوص خطيرة، فالذي يكون في المدينة ينبغي أن يتأدب ويعلم أنه في مكان فضيل ومرغب في السكنة فيها، فلا يكون يعني منطوي على الكبائر، لأن الإحداث أحسن ما يقال فيه من تلبس بكبيرة من الكبائر وأصر عليها. فلذلك الفقهاء لهم قاعدة يقولون: الغنم بالغرم، الغنم كثرة الثواب، بالغرم وهو العقوبة الشديدة لمن ينحرف في مكة والمدينة. نعم. يقول حفظكم الله: إذا أصلح بين اثنين وأخذ سمسرة يعني مال، هل هو حلال أم لا؟ إذا أصلح بين اثنين وأخذ فلوس، الجاه لا تأخذ عليه الفلوس، لا ينبغي هذا، لا ينبغي للمسلم أن يأخذ المال على الإصلاح ذات البين، لأنه أصلحوا إنما المؤمنون إخوة، إيش؟ فأصلحوا بين أخويكم، هذه مشكلة. إنما يأخذ المال على البيع والشراء وعلى الإيجارات، أما يأخذ المال على الإصلاح ذات البين هذه مشكلة لا يليق. صلى الله على محمد النبي.